وتستعد الفرقة الآن لمصاحبة الفنان عبد الحليم حافظ في وصلته الغنائية في هذا الحفل، ويظهر على البيست الفنان محمد سلمان ليقدم الفنان عبد الحليم حافظ في هذه الوصلة التي سيغني فيها عاش اللي قال كلمات محمد حمزة ألحان بليغ حمدي، في يوم من الأيام كلمات مأمون الشناوي ألحان كمال الطويل، أول مرة تحب يا قلبي من كلمات إسماعيل الحبروك وألحان منير مراد، ثم أخيرا يشكر رائعة هذا المسلم قارئة الفنجان شاعر نزار قباني والألحان الموسيقار محمد المسلم محمد سلمان بالفرح. يقدم عبد الحليم غنى للعذارى والعشاق غنى في كل زمان ومكان عن دريب العنابل حبيبنا عبد الحليم حافظ. وقدم الفنان محمد سلمان الفنان عبد الحليم حافظ نجم هذا الحفل الذي نهض من وسط المقاعد ليقدم وصلته الغنائية في هذا الحفل. كل سنة وانتم طيبين. Thank you.

المعروف بحياتك يا ولدي.